أفعال المأمومين حال الخطبة. واحد، الدنو من الإمام. عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخله. حسن. وعن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا واتكى ومشى ولم يركع ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة. اثنان، استقبال الإمام بوجوههم وهو يخطب. يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب، ولا يصح في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقعد الإمام حتى يستقبله. حسن. وعن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. انتهى. ثلاثة، الإنصات للخطبة وعدم الكلام في أثنائها. تقدم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حسن. يعني نقص أجره ولم تكن له جمعة كاملة. وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضه. فائدتان: الأولى، إذا تكلم بعض الحاضرين فيجوز إسكاته إشارة. فعن جابر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قائما يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه وأشار الناس إليه أن يجلس فأبى. الحديث. قلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلم، فلا يكون إلا إشارة. الثانية، أن الكلام مع الإمام أي الخطيب جائز أثناء الخطبة للحاجة، سواء ابتدأه بالكلام أو رد على تكليمه له. ففي حديث أنس قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، لكت الماشية. الحديث. وفي قصة سليك الغطفاني، لما دخل المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. أربعة، لا يجوز تخطي رقاب الناس ولا التفريق بين اثنين. فعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. حسن. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حسن. ويستثنى من الوعيد ما إذا وجد فرجة بين اثنين، لأن التفريط يكون منهم وليس من المتخطي، فلا حرمة لهم. وكذلك من عرضت له حاجة فخرج ثم أراد أن يعود إلى مكانه. وفي حديث سلمان مرفوعا: ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما وكتفيهما. خمسة، لا يقيم الرجل ويقعد مكانه. فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا. وقوله أفسحوا ما لم يكن الإمام يتكلم وإلا أشار إليه. 6. من نعس فليتحول من مجلسه. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في مجلسي يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، حسن بطرقه. والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه. 7. يجوز الاحتباء في الخطبة. ورد عن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، والحديث مختلف فيه والأرجح ضعفه، ولذا رخص في الحبوة أكثر أهل العلم. والاحتباء هو أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يقعد يديه على ركبتيه معتمدا على ذلك. قال ابن الأثير نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ويعرض طهارته للانتقاد. قلت إن كان كذلك فتركه أولى وإن لم يصح الحديث، والله أعلم. 8. أن تذكر أثناء الخطبة صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها، أن يقوم ويقضيها والإمام يخطب، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة أو نام عنها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أفعال في صلاة الجمعة.